وكذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء أن يكثرن من الصدقة والاستغفار حيث رأهن أكثر أهل النار، فدل هذا على أن الاستغفار من موانع دخول النار، فعليك يا أخي بكثرة الاستغفار، أكثر من قول استغفر الله اللهم اغفر لي وارحمني وما أشبه ذلك، وهو كلام يسير لا يضرك ولا يشق عليك.